قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة حب الله تعالى هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا فهو من أولياء الله، من أحباب الله، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كانوا رجالا أو نساء. من كان فيه هذه الصفة يا أحبابنا فهو من أهل الولاية، وليس هناك أمر آخر يكون الإنسان به وليا إلا هذا الطريق، وهو اتباع الرسول اتباعا كاملا، ويكون ذلك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومن جملة الواجبات تعلم علم الدين الضروري، فمن لم يعرف علم الدين الضروري لا يكون وليا، مهما أتعب نفسه في العبادة لا يكون وليا، لا يصير وليا. ثم علم الدين يتلقى من أهل المعرفة الذين تعلموا ممن قبلهم، حتى يصل الاتصال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام الشافعي، وهذا الإمام مالك، وهذا الإمام أحمد، وهذا الإمام أبو حنيفة، ليسوا رجالا مفكرين يكتفون بآرائهم، بل تلقوا العلم ممن قبلهم، وأولئك الذين تلقوا منهم تلقوا ممن قبلهم، إلى أن يصل الأمر إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تعلم علم الدين على هذه الطريقة ولو القدر الضروري وعمل به، أي أدى الواجبات واجتنب ما حرم الله وأكثر من النوافل، هذا يكون ولي الله، هذا يقال له ولي.